الإمام الحسين عليه السلام كثير كثير أنا وأنت نستقرئ ثورة الإمام في الجنب العاطفي، لكنه من عرج على ثورة ونهضة الإمام بيا جنبة الوجدان، جنبة الهدف، جنبة القراءة الإنسانية، القراءة الصحيحة لثورة الإمام الحسين عليه السلام. ولذلك بدت أجيال تنشأ، الطالب المنبر والطالب جميع ما هو موجود ومتصدي لتبيان القضية الحسينية، تقول له أرجوك عرفني ثورة الحسين، أهداف ثورة الحسين. لا تقل لي أن الحسين قتل لأنني أعلم قتل الحسين، بل قل لي لما قتل. صح لو أنا غلطان؟ احنا نقدر نستشف هذه المعاني اذا مرينا على عاشوراء ووقفنا على عاشوراء وقرينا نصوص عاشوراء بشيء من الوعي. ارجوك من يقول الامام هنا الا وان الدعي ابن الدعي، شوف اول فكرة انطاها الامام، الله يا حسين أول فكرة انطاها الإمام أنه دائما عدو الأولياء أو أعداء الأولياء من هم؟ الأدعياء. هي قاعدة. دائما عدو الإنسان الصالح منه الإنسان الطالح. اسمعني شوية ودربالك من إبليس، ترى سوالف حشاكم كلها غبرة وطايح حظ، راح يخليك تنام بالمجلس إذا بعليك نوم، والتيومية ما تنام يجوا لو يحق ذكرك بحسب فشي حتى لا تسمع. تعوذ بالله من الشيطان وخلي بالك يمك. عجيب. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلي بالك يمك. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول عدو الصالح الطالح. انت شرح تجاوبني تقول لي ايخ اعرف انا، يعني شنو في الشيء جديد يعني هذا؟ اعرف الصالح منه عدو طالح، الانسان الزين منه عدوه الموزل، الخوشادمي منه عدوه المخوشاد. زين اذا هيك الشغلة سهلة يا جماعة، شو تعالوا فهموني فرد مسألة، وهي كيف انتشرت الرذيلة في مجتمعنا؟ منتبهين لهذه المسألة ولا لا؟ شو ما شاء الله كل اللي تلزمه يصلي ويصوم، وما شاء الله كل اللي تلزمه يخدم الحسين، حب الحسين، وما شاء الله كل اللي تلزمه يوالي رسول الله وعترته. زين لعد كيف انتشرت الرذيلة؟ اسمعني، لحسب لك أنا من النوع اللي أهاجم الآخر على المنبر، لا، عدفت فكرة أرد أطرح لك إياها، أخذها مني حكاية. دائما الرذيلة جبانة والرذيل جبان. أعيدها عليك وراح تراويك إياها الأيام. دائما الرذيلة جبانة، الرذيلة أجبن من أن تظهر نفسها، ودائما حشاكم وحشه الوجوه اللي يسمع الصوت، الرذيل جبان. ولذلك يقول أحد الحكماء تنتشر الرذيلة من خلال صوت الفضيلة. الله، دائما تجي الرذيلة تتقمص رداء الفضيلة والشرف وتنتشر. الكذب شو وقت انتشر؟ من اجى اخذ صبغة شرعية فتشوف انتشر في وسط. تمام، يجيني احد الشباب سيدنا سلام عليكم، عليكم السلام، قال فلوسي أداينها ويرجعوا ليها مع زيادة. قلت له حرام هذا ربا. قال دشوف النفد اللوفة منا فد ضربونا منا شرعية. شوف باوع باوع الرذيلة. من تأخذ صبغة الفضيلة تنتشر بعد القتل والإجرام. شو وقت انتشر من تقمص رداء الفضيلة؟ صح ولا لا؟ اللا نظام شو وقت انتشر عندي وعندك؟ من أخذ صبغة النظام فصار النظام لا نظام. يسولف لي أحد الأخوة البارحة يدزني اليوم أسأل الجماعة يقولوا لي صحيح مستشفى مستشفى تقدم خدمات جليلة للمواطنين. بلي يجي مراجع ما يعجبه النظام الموجود بالمستشفى بشرفكم يروح يجر له بكيس ويعزلها للمستشفى هنا. صارت لو ما صارت الله عليك. ها انت ابن المدينة ادري بيك سبع الحق تحكي حتى لو على نفسك. صارت لو ما صارت شلون قدرت تنتشر؟ فهمني اقنعني. شلون دا توصل الامور الى هذا المنحى؟ شيء رذيل، شيء ما مقبول، شيء مو منطقي، شيء ما يقبل العقل. في كل العراق وخارج العراق ليلة عشرة محرم شو تسوي الناس يا جماعة؟ ها؟ تشوف يخيم الحزن يخيم السوء مو؟ وداع توارثناها جيل عن جيل. نقعد نقول يا حسين هاي الليلة زينب تتوادع مع الحسين تتوادع مع أبا الفضل في هاي الليلة ليلة العاشر. شلون ليلة العاشر تحولت في مدينتكم إلى طقطاقات وفرح ودومنة ونرجيلة؟ صارت لو ما صارت مفهمني فدوة. تلحس بالك الحوزة ما تدري أيضا ندق الباب سلام عليكم سلام عليكم. هذا الجيل من الشباب اللي دا ينشأ دا يرضى للدين عندكم لو مو عندكم موجود وفي كل مدن العراق وين ما تروح دا تلقى وخارج العراق هم تلقى. صح ولا لا؟ ليش؟ لأن إجا كم رذيل. شوف كم رذيل ارتدى يا رداء. ها رداء الفضائل وطب ينشر رذيلته. الله أنطيك بعد وحدة أقوى. أحكي لو ما أحكي؟ ها أحكي. هذا المنبر منبر من؟ ها لا شو هاي مو قوية. هذا المنبر منبر من؟ أحكي لو ما أحكي؟ حتى يكون صوت الجماهير. الحسين عليك مو المساجد فارغة وقت صلوات الجماعة لو أنا متوهم. ها ليش فرغت؟ كل ما نتعمق أنا وياك وأكو كلام ما نقدر نقول على المنبر لأن أكو عدو ما تربص بس أنت تعرفه وأنا أعرفه.